إلا أن لابد أن الإمام يدعوه شوف اليوم عذر ولا نعم شيخ الشاهد من حديث أول ما تستجون من دينة الأمانة وآخر ما تستجون من الصلاة على قول فأصر وضاق ثانيا الشاهد من على أن الكفر يعني أن إذا صار وضاق ارتثانا يحكم بكفر حينئذ لهذا الحديث على دليل على كفره أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ما دام الصلاة ذهب مع الدين من جنس البيت إذا طاح الساس سقط كل شيء فالعمود هي الصلاة يعني أن كل إن الشيء إذا ذهب آخره لم يبق له أول هذا وجه الدعوة ما قلتها واضح ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيما أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تعاونا فإن تاب إلا ضربت عنقه والجمعة كغيرها كذلك ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيما أي ثلاثة أيام يبدأ يستتاب فإن تاب ورجع وإلا ضربت عنقه أنكم على حواشي يقولوا ضربت عنقه ضربت عنقه ما عنقه ما وش عندك من التعريق عليه يقول فإن تاب بفعلها جمل للاستتابة حلي سبيلهما وإن المجوبة ضربت عنقهما بالسيف بكفرهما وكونه بالسيف بقوله وإذا قتلت فأحسن التحقيق. لكن المهم الركوع أو ترك السجود فهو الحقيقة لم يصلي. نعم. يا شيخ التهاون هذا هل هو في صلاة المنفرد أم الجماعة؟ لا المنفرد. جماعة واجب. نعم. بعض المسلمين الذين يتعبدون وقاتلوا في الجماعة في هذا البيت الذي أنا خطأ على كل حد هذا مو بحسن كان ما يحكم عليهم أقول مخطئ الأولى إلا إذا كان عندهم قرية يصلوا فيها جمعة هذا ما فيه عليهم إن شاء الله شيء إذا خرجوا للنزهة ولكن بطولهم قرية يذهبون إليها للصلاة فيها جماعة جمعة ما يعني ما عندهم قرية يصلون ظهر لا ما ينبغي مثل هذا لكن ما نحكي لأنه شاهد الخروج لأن المسافر يجوز له يسافر يوم الجمعة قبل الزوال إنما ممنوع قبل الزوال بعد الزوال أما قبل الزوال لكن كون ياخذ بصوره مستمره دائما هذا ما اقول يدل على تهاون للصلاه وعدم تمكنها من قلبه لكن ما نحكم عليه بانه كافر ولا نحكم عليه بانه على التعديل عليه ينبغي ان يناصح ويلزم بهذا ان يصلي مع المسلمين جماعة وإلا للجمعة وإلا يصير كل قرية يصلي معه بدع يا شيخ ترك هذه صلاة الجمعة تعاون إلا في السفر في الخروج من الرحلات خاصة لا ما يصير هذا الحد يعني جايش لكن ما ينبغي مثل هذا شيء من الاستهانة وشيء عدم المبالاة لكن ما نستطيع نعم وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي وينبغي الإشاعة في حق تاركها بأن فلانا تركها حتى يصلي بحيث يعلم المسلمون بحال فيجتنبوا ويكثر الإنكار عليه والتساؤل عنه ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته ولا زيارته بل عليه بل ينبغي أن يهجر نعم قال الشيخ تقي الدين قاله الشيخ تقي الدين ويصير مسلم بالصلاة قاله الشيخ تقي الدين